قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين: باب صلاة الاستسقاء، وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة، أي الصلاة لأجل طلب السقيا على الوجه الآتي. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فالاستسقاء هو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة، يعني الصلاة. ولذا فإن صلاة الاستسقاء وخطبة الاستسقاء تشتمل على الدعاء الكثير، فالمقصود منها الدعاء. ولذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول نداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. نعم. إذا أجدبت الأرض أي أمهلت والجدب نقيض الخصب. نعم. أجدبت، نعم. وقحط أي احتبس المطر، وضر ذلك، وكذا إذا ضرهم غور ماء عيون وأغور ماء عيون أو أنهار. كذا إذا ضرهم يعني يستسخون، إذا غارت العيون أو الأنهار كما يكون هذا فيه مثلا النيل أو غيره، إذا غار فإنهم كذلك يستسقون. نعم. صلوها جماعة وفرادا، وهي سنة مؤكدة، قول عبد الله بن زيد رضي الله عنه. العيون ظاهر أنها تغذى بماء المطر الذي ينزل على البلد عادة، لكن الأنهار الذي يظهر أنها تأتي إليهم من أماكن بعيدة، إن كانت الأنهار تأتي إليهم من نفس البلد، يعني منبعها من نفس البلد، فالاستسقاء يكون معناه أن ينزل المطر. وأما إذا كانت الأنهار تغذى من بلاد أخرى فيكون الاستسقاء معناه أن تنزل الأمطار إلى منابع هذه الأنهار، يكون سؤالهم ينزل المطر إلى تلك البلاد التي تغطي بلادهم بالأنهار التي تجري إليه. لقول عبد، وهي سنة مؤكدة لقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. سنة مؤكدة، نعم. والأفضل جماعة فإن دعا في خطبة الجمعة كما في الصحيحين فهذا أيضا حسن، وهذا نوع من أنواعها، فهي دعاء، قد يدعو أيضا في خطب الجمعة أو في غيرها. والأفضل جماعة حتى بسفر، ولو كان القحط في غير أرضهم، ولو كان القحط في غيرها فيشرع لهم أن يستسقوا، لو كانت بلادهم فيها خصب لكن القحط في غير أرضهم فيستسقون للبلاد الأخرى، ولأنه إذا حصل القحط في البلاد القريبة إليهم فإن الناس ينتقلون إليه فتضيق بهم الأرض، فيكون هذا أيضا فيه منفعة لهم ومنفعة لإخوانهم من أهل البلاد الأخرى. يعني لو قدر أن بلدا كان فيها الخصب دون غيرها لاجتمع فيها أهل الماشية من بلاد كثيرة فتضيق بهم الأرض، بخلاف ما إذا كان الخصب عاما فإن كل ينتفع به في موضعه. نعم. ولا استسقاء للقطاع مطر الأرض غير مسكونة ولا مسلوكة لعدم الضرر. نعم، الأرض التي هي غير مسكونة ما يحتاج أن يستسقوا لأن ما في ضرر، غير مسكونة وليس فيها يعني مراعي للناس فلا يحتاجون إلى السقيا لأنها غير مسكونة ولا مسلوكة، ولو كانت مسلوكة يسلكها الناس يحتاجون إلى الاستسقاء لأن فيها عيون في طريقهم يشربون منها في أسفارهم فيستسقون. وصفتها في موضعها وأحكامها كصلاة العيد. نعم كصلاة العيد كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما سنة الاستسقاء سنة العيد، فتسن في الصحراء ويصلي ركعتين يكبر في الأولى ستا زوائد وفي الثانية خمسا من غير أذان ولا إقامة. إذن على صفة صلاة على صفة صلاة العيد يصلي ركعتين يكبر في الأولى ستا زوائد وفي الثانية خمسا من ولا يؤذن ولا يقيم كالعيد تمام، وتسن في الصحراء. وهذا لحديث ابن عباس وهو حديث حسن، وفيه أنه صلى ركعتين كما يصلي في العيد. قول خرج النبي صلى الله عليه وسلم متبذلا مترسعا متواضعا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه. هذا حديث صحيح. قال ابن عباس رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ويقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية وتفعل وقت صلاة العيد. كما تفعل في وقت صلاة العيد. قد جاء في حديث أبي داود سلم خرج لما بدا حاجب الشمس. وإذا أراد الإمام الخروج ذهب وعظ الناس ليذكرهم بما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب، وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بردها إلى مستحقيها، لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركة والتقوى سبب البركات. وأمرهم بترك التشاحن من الشحناء وهي العداوة، لأنها تحمل على المعصية والبهت وتمنع نزول الخير، لقوله صلى الله عليه وسلم خرجت أخبرهم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. وهذا حديث في البخاري، وفي أن ليلة القدر رفع الإخبار بموضعها، رفع الإخبار بموضعها لما تلاحى فلان وفلان، وهذا يدل على أن التشاحن والتلاحي له أثر في زوال الخير حتى في العلم. تنبه طلبة العلم، يعني لا يجادل بعضهم بعضا على سبيل المضار ويلاحي بعضهم بعضا، فإن هذا يذهب عنهم بركة العلم. وليكن مقصود دائما تحصيل العلم تقربا إلى الله جل وعلا. أمرهم بالصيام لأنه وسيلة إلى نزول الغيث، ولحديث دعوة الصائم لا ترد. وأمرهم بالصدقة لأنها الصيام كذلك. دعوة الصائم لا ترد. وأمرهم بالصدقة لأنها متضمنة للرحمة. وتطفئ غضب الرب جل وعلا. ويعدهم أن يعين لهم يوما يخرجون فيه ليتهيأوا للخروج على الصفة المسنونة ويتلطف لها يوما. والنبي صلى الله عليه وسلم وعدهم يوما يخرجون فيه كما في سنن أبي داود، وكما قال الشيخ محمد رحمه الله إنه لو عين مثلا يوم الاثنين ولم يجعله سنة راتبة دائما فلا بأس بذلك. إذا عين الاثنين أو عين الخميس ولم يكن ذلك على أنه سنة ولم يكن ذلك راتبا فإنه لا بأس بذلك. ويتنظف لها بالغسل وإزالة الروائح الكريهة وتقليم. يتنظف لها بالغسل وإزالة الروائح الكريهة حتى لا يؤذي. وتقليم الأظفار لئلا يؤذي ولا يتطيب لأنه يوم استكانة وخضوع. وقد خرج سلم متبذلا. ويخرج الإمام كغيره متواضعا والحنابلة يستحبون الغسل لها يستحبون الغسل لها. واختار ابن القيم أنه يعني أن الغسل لم يرد، وهذا أقرب، لأن مسلم خرج متبذلا، فلا يظهر أن نقول بأنه مستحب لها الغسل. نعم. ويخرج الإمام كغيره متواضعا متخشعا. لكن لو كان يذهب إلى لسان المساجد المغلقة وتعرف أنها تمتلئ المساجد، فإذا كان فيه رائحة كريهة فيستحب لئلا يؤذي، يغتسل لئلا يؤذي. نعم. ويخرج الإمام كغيره متواضعا متخشعا، أي خاضعا متذللا من الذل وهو الهوان، متضرعا أي مستكينا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، لأنه أسرع لإجابتهم، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه لما سأل عباس أن يستسقي بهم كما في الصحيح. والصبيان المميزون، لأنهم لا ذنوب لهم. أما غير المميز فلا تصح صلاة، لا تصح صلاة، يخرج المميزين. نعم. لأنهم لا ذنوب لهم، وأبيح خروج طفل وعجوز وبهيمة والتوسل بالصالحين، يعني التوسل بدعائهم لا بذواتهم، وإنما يتوسل بدعائهم، كما جاء في حديث توسل عمر رضي الله عنه، سؤال عمر رضي الله عنه أن العباس أن يدعو الله جل وعلا للناس. نعم. وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين بمكان، لقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعم. يخرجون، إن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين، لا يخرجون مع المسلمين، لأن قد ينزل الله عليهم عقاب، فإنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ويقولون إن عزير ابن الله هم أهل شرك، قد يعاقبهم الله إذا خرجوا يستسقون. فإن خرجوا يخرجون منفردين عن المسلمين في موضع منفرد. نعم. ولا لا لا إن انفردوا بيوم، يعني لا يسمح لهم بأن ينفردوا بيوم، ينفردون عنا لكن في نفس اليوم، لأنه إذا انفردوا بيوم فقد يسقوا في ذلك اليوم فتحصل فتنة. لئلا يتفق نزول غيث أو نزول غيث يوم خروجهم وحدهم، فيكون أعظم لفتنتهم. ربما قد يتفق نزول الغيث. نعم. وربما افتتن بهم غيرهم لم يمنعوا، أي أهل الذمة، لأنه خروج لطلب الرزق، فيصلي بهم ركعتين. يصلي بهم أجل المسلمين، انتهى الكلام عن أهل الذمة. نعم. فيصلي بهم ركعتين كالعيد لما تقدم، ثم يخطب خطبة. والحديث المتقدم فيه أن المسلم خطب ثم صلى، ثم صلى ركعتين، وهذا كذا هذا في الصحيحين وكذا في أبي داود، ولذا عن أحمد أنه يخطب ثم يصلي، أنه يخطب ثم يصلي، وهذا أصح، أنه يخطب ثم يصلي. نعم. ثم يخطب خطبة واحدة، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أكثر منها. ويخطب على منبر ويجلس للاستراحة، ذكره الأكثر كالعيد في الأحكام، والناس جلوس قاله في المبدع. يعني يخطب ويجلس ليرتاح، لكن الخطبة واحدة، خطبة واحدة، وهذه الخطبة كما تقدم يعني تشتمل على الدعاء الكثير وعلى الاستغفار، وعلى الاستغفار. ولما خطب عبد الله بن يزيد وكان من صغار الصحابة كما في الصحيحين، استغفر رضي الله تعالى عنه، وهذا كما قال الله جل وعلا: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. نعم. يفتتحها بالتكبير بخطبة العيد. نعم. تقدم أن الخطب تفتتح بالحمد في أصح قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. لقول ابن عباس رضي الله عنهما: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد. ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به كقوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا الآيات. قال في المحرر والفروع ويكثر فيها الدعاء والصلاة على النبي صلى ويكثر فيها الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك معونة على الإجابة. تقدم يكثر فيها من الدعاء وكذلك الاستغفار. ويرفع يديه استحبابا في الدعاء لقول أنس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه لقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وكان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطه متفق عليه وظهورهما نحو السماء لحديث رواه مسلم. ظهورهما هكذا نحو السماء واختار الشيخ أن تكون بطونهما هكذا نحو السماء اختار الشيخ الإسلام أن تكون بطونهما هكذا نحو السماء. وأما حديث مسلم فإنه يحمل على أن مسلم يعني اجتهد في الدعاء وبالغ فيه في الرفع حتى قالت يده هكذا عليه الصلاة والسلام يعني يرفع هكذا يدعو ثم إنه بالغ في الدعاء حتى أصبح ظهر كفيه إلى السماء وهذا أقرب للحديث الذي قبله. الحديث الذي قبله كان يرفع يديه لكن سائر الأحاديث عن مسلم في رفع اليدين أن تكون البطون إلى السماء. فيدعو بدعاء النبي نعم يرفع يديه إيه لكن الصحيح أنه يرفع المذهب نعم هكذا يرفع يديه لكن إذا دعا الإمام يرفع بالخطبة إيه يرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به ومنهما رواه ابن عمر رضي الله عنهما اللهم اسقنا بوصل الهمزة وفطعها غيثا أي مطرا مغيثا أي موقدا من الشدة وقالوا غاثه وأغاثه إلى آخره أي آخر الدعاء أي هنيئا مريئا غدقا مجللا صحا عاما طبقا دائما اللهم صحا يعني صبا يعني كما جاء في وصف النفقة نفقة يدي الله جل وعلا وأنهما يسحان الخير فالسح هو الصب السح هو الصب ومجللا يعني يغطي البلاد وقوله عاما معروف العام هو الشامل وسحا تقدم وطبقا يعني إنه يطبق على البلاد يعني يغطي البلاد نعم مثل الطبقة التي تغطي عموم البلد نعم. شو الضبط؟ كيف؟ الضبط صحا ولا سحا؟ سح اللهم سقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا ضرر اللهم إن بالعباد والبلاد من الأهواء والجود والضنك ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. وهذا دعاء حسن جامع وإن كان الحديث الذي جاء فيه أو الذي رواه الإمام الشافعي في الأم يعني سنده ضعيف لكن هذا الدعاء دعاء شامل. نعم. ويسمع يستغفر القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ويفعل الناس كذلك ويتركونه حتى أنزل الأظهر كما قال شيخنا الشيخ رحمه الله محمد أنه يقدم الدعاء على التحويل يقدم الدعاء على التحويل يعني هذا هو الأيسر إذا فرغ من الدعاء حول رداءه رداءه تفاؤلا، لأن تتحول الأرض من القحط إلى الخصب. نعم. وفيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، لا يقلبه أسفل، لا يجعل أسفله أعلاه وأعلاه أسفله، إنما يجعل أيمنه أيسر وأيسره أيمن هكذا. نعم. ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم، يتركه حتى يصل إلى البيت فينزع مع ثيابه. نعم. ويدعو سرا فيقول: اللهم إنك أمرتنا بدعائك وعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وعادوا ثانيا وثالثا. يريدون صلاة الاستسقاء إذا لم يسقوا. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله، ولا يصلون إلا أن يكونوا تأهبوا للخروج فيصلونها شكرا لله. إذا تأهبوا أكمل، ما دام أنهم تأهبوا. القول الثاني أنهم وإن تأهبوا، ما دام أنهم سقوا فإنهم لا يصلون وإن تأهبوا. نعم. وهذا أصح اختيار الموفق. نعم. القول الثاني أصح، يعني المذهب يقول إن تأهبوا ولو لم يخرج فإنهم يذهبون ويخرجون ويصلون، والأقرب أنهم ولو تأهبوا ما دام أنهم لم يخرجوا فيكتفون بما أنزله الله عليهم من الخير. نعم. فيصلون شكرا لله ويسألونه المزيد من فضله، وينادى لها الصلاة جامعة كالكسوف والعيد بخلاف جنازة وتراويح، والأول نصوب على الإغراء والثاني على الحال وفي الرعاية برفعهما ونصبهما. ولم يجي هذا. نعم. لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. يخبرهم يوما يخرجون فلا يحتاج أن يقول الصلاة جامعة. وليس من شرطها إذن الإمام كالعيدين وغيرهما. لا يشترط إذن الإمام. نعم. ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، لقول أنس رضي الله عنه: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه رواه مسلم. لا يحسر ثوبه حتى يصيبه المطر لهذا الحديث. وذكر جماعة ويتوضأ ويغتسل، لأنه روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سار الوادي: أخرجوا بنا إلى الذي جعله الله طهورا فنتطهر به. نعم. لكن الحديث في البيهقي وسنده ضعيف. نعم. وفي معناه ابتداء زيادة النيل ونحوه. لو زاد النيل فكذلك. نعم. وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول: اللهم حوالينا، أي أنزل حوالي المدينة في مواضع النبات، ولا علينا في المدينة ولا غيرها من المباني، اللهم على الضراب أي روى أي الضراب الصغار. وفي معناه زيادة النيل ونحوه تكون المسألة التي بعد، يعني إذا زادت المياه وخيف منها. اللهم على الضراب أي الضراب الصغار، والآكام بفتح الهمزة تليها مدة على وزن أصل، وبكسر الهمزة بغير مد على وزن جبال. قال مالك: هي الجبال الصغار. والضراب هي الروافي، يعني المرتفعات الصغير. نعم. والأكام يعني الجبال. نعم. وهي الجبال الصغير مثل الحزم. نعم. وبطون الأودية أي الأمكنة المنخفضة، ومنابت الشجر أي أصولها، لأنه أنفع لها، لما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. ربنا جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق. أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق. أي واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يستحب أن يقول طبنا بفضل الله ورحمته، ويحرم بلوم المستحب كما جاء في الصحيح، ويحرم بنوه كذا، ويباح في نوه كذا. إضافة المطر إلى النوم دون الله كفر إجماعا. بنوم يعني فيها التفات يعني للأسباب، ولم يلتفت إلى المسبب وهو الله جل وعلا. أما في فهي ظرفية، في نوم كذا يعني هذا ظرف، يعني إنا مطلنا في زمن نوم كذا. نعم. وإضافة المطر إلى النوم دون الله كفر إجماعا قاله في المبدع. يعني إذا أضاف المطر إلى النوم دون الله جل وعلا اعتقد أن الذي ينزل المطر هو النوم، فإن هذا كفر بالإجماع، وهم الكفر بالربوبية. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد.